سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة طه، صلى الله على سيدنا محمد عند قوله تعالى: فأتياه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قوله تعالى: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك، في الكلام حذف، والمعنى فأتياه، فأتياه فقال له ذلك. فأرسل معنا بني إسرائيل، أي خل عنهم، ولا تعذبهم، أي بالسخرة والتعب في العمل. وكانت بنو إسرائيل عند فرعون في عذاب شديد، يذبح أبناءهم ويستخدم نساءهم ويكلفهم من العمل في الطين واللبن وبناء المدائن ما لا يطيقونه. قد جئناك بآية من ربك، قال ابن عباس: يريد العصا واليد. وقيل إن فرعون قال له: وما هي؟ فأدخل يده في جيب قميصه ثم أخرجها بيضاء لها شعاع مثل شعاع الشمس، غلب نورها على نور الشمس فعجب منها، ولم يره العصا إلا يوم الزينة. موعدكم يوم الزينة. نعم. السلام على من اتبع الهدى، قال الزجاج: أي من اتبع الهدى سلم من سخط الله عز وجل وعذابه. قال: وليست بتحية، وليس بتحية، يعني هذا القول وليس بتحية. قال: والدليل على الذي يقول السلام على من اتبع الهدى، هذا ما سلم يعني. نعم. قال: والدليل على ذلك أنه ليس بابتداء لقاء ولا خطاب، أثناء الكلام. نعم. الفراء: السلام على من اتبع الهدى ولمن اتبع الهدى سواء، معناته مو إلقاء سلام، السلام لمن اتبع الهدى، ما قال السلام عليكم، يعني على، يعني السلام بظن الإنسان السلام على من اتبع الهدى يعني سلام، لا، والسلام لمن اتبع الهدى كقوله السلام على من اتبع الهدى، فكلاهما يعني المعنى واحد، وليس ذلك بسلام. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب، يعني الهلاك والدمار في الدنيا والخلود في جهنم في الآخرة، على من كذب أنبياء الله وتولى، أعرض عن الإيمان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه آية للموحدين، لأنهم لم يكذبوا ولم يتولوا، يعني قبلوا الإسلام، يعني معنى ذلك، يعني إذا قال أرجع آية. نعم. لماذا ذكر هنا الخلود؟ لماذا ذكر الخلود وفي الآية لا يوجد دليل على الخلود هنا؟ يعني يقول العذاب فقط. أن العذاب يعني العذاب إذا ما كان دائم وعذاب يعني والخلود من عنده جاب أن العذاب والخلود يعني الهلاك والدمار والخلود يعني شدة العذاب. قوله تعالى يعني قول الخلود من القرآن أتى به. نعم. قوله تعالى قال فمن ربكما يا موسى، ذكر فرعون، ذكر فرعون موسى دون هارون لرؤوس الآية. يعني فمن ربكما يعني يا هارون وموسى، ذكر يا موسى. نعم. ذكر يعني هون ذكر فرعون موسى دون هارون. إيه أفضل أنه ما ذكر هو، ذكر الاثنين يعني ذكر الرسولين عليهم الصلاة والسلام. نعم. وقيل خصصه بالذكر، وقيل خصصه يعني الآية على ظاهرها. نعم. لأنه صاحب الرسالة الكلام والآية. وقيل إنهما جميعا الآية يعني المعجزة. وقيل إنهما جميعا بلغ الرسالة وإن كان ساكتا. إيه طالما كلاهما مشيا يعني في أمر واحد وفي دعوة واحدة، فمن تكلم منهما فهو يتكلم بلسان الآخر والآخر يؤيده طالما هو معه ويسكت عند قوله، معنى ذلك هو ومن يتكلم سواء. نعم. لأنه في وقت الكلام إنما يتكلم واحد، فإذا انقطع وازره الآخر وأيده، فصار لنا في هذا البناء فائدة علم أن الاثنين إذا قلدا أمرا فقام به أحدهما والآخر شخصه هناك موجود مستغنى عنه، مستغنى عنه في وقت دون وقت، أنهما أديا الأمر الذي قلدا فقاما به واستوجب الثواب، لأن الله تعالى قال اذهبا إلى فرعون، وقال اذهب أنت وأخوك، وقال فقولا له، فأمرهما جميعا بالذهاب وبالقول، ثم أعلمنا في وقت الخطاب بقوله فمن ربكما أنه كان حاضرا مع موسى. يعني قام سيدنا هارون كما قام سيدنا موسى عليهم الصلاة والسلام. قال موسى ربنا يعني أجاب فرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي إنه يعرف بصفاته وليس له اسم علم حتى يقال فلان، بل هو خالق العالم وهو الذي خص كل مخلوق بهيئة وصورة. ولو كان الخطاب معهما لقالا رب. نعم. يعني الذي يتكلم واحد هو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. صحيح، بس ما يعلم هو هذا، يظن يعني أسماء كأسماء البشر. نعم. وخلق خلقه أول مفعولي أعطى، أي أعطى خليقته، أعطى كل شيء خلقه. نعم، أي أعطى خليقته كل شيء. يعني عم يبين لنا أن الآية فيها تقديم وتأخير، ما أعطى كل شيء خلق، أعطى خلقه كل شيء، يعني خلق خلقا في كل شيء، خلق خلقا يحتاج إليه الخلق ولكل واحد من المخلوقين. نعم، أي أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به، أو ثانيهما، أي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به، أو ثانيهما، يعني ثاني المفعولين، يعني تبقى الآية على ما هي عليه. نعم، على قول الضحاك على ما يأتي، أعطى كل شيء صورته. نعم، ثم هدى. قال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي: أعطى كل شيء زوجه من جنسه، ثم هداه إلى منكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه. وعن ابن عباس أيضا، وعن ابن عباس: ثم هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. وقال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه وهداه لما يصلحه. وقال مجاهد: أعطى كل شيء صورة، لم يجعل خلق الإنسان في خلق البهائم ولا خلق البهائم في خلق الإنسان، يعني مثل. نعم، ولكل خلق، ولكن خلق كل شيء فقدره تقديرا. سبحانه وتعالى. وقال الشاعر: يعني لو نظر بالمخلوقات الإنسان حار، يعني هذا بتلاقي بأربعة، هذا بتلاقي بعشر رجلين، هذا بتلاقي أربعين، هذا بتلاقي يعني بدون شيء، هذا له خرطوم. هذا سبحانه وتعالى كل شيء، لا إله إلا الله. نعم، وقال الشاعر: وله في كل شيء خلقة وكذاك الله ما شاء. خلقة يعني منفردة عن غيرها في كل شيء. نعم، يعني بالخلقة الصورة، سواء كان جماد أو كان يعني ذا حياة. نعم، وهو قول عطية ومقاتل. وقال الضحاك: أعطى كل شيء خلقه من المنفعة المنوطة به المطابقة له، يعني اليد للبطش والرجل للمشي واللسان للنطق والعين للنظر والأذن للسمع. وقيل: أعطى كل شيء ما ألهمه من علم أو صناعة. وقال الفراء: خلق الرجل للمرأة ولكل ذكر ما يوافقه من الإناث، ثم هدى الذكر للأنثى. فالتقدير على هذا: أعطى كل شيء مثل خلقه. قلت: وهذا معنى قول ابن عباس. والآية بعمومها تتناول جميع الأقوال. حتى هنا يقول: يتفقون به، بمعنى ينتفعون به. نعم، يتفقون. وين يعني فقال السطر الثاني من الأعلى؟ أيوة، عشان يرتفع يعني ينتفعون. مرافق ومرافق، منتفعات، يقولون منتفعات مرافق، لكن هذه مستعمل بالشام، ما أدري يعني. والمنتفعات يعني مرافق. نعم. وروى زائدة عن الأعمش أنه قرأ: الذي أعطى كل شيء خلقه. خلقه نعم، يعني بس أعطى كل شيء خلقه، أعطاه بس ما بيّن ماذا أعطى، لا يخلقه يعني أوضح، يعني ما يحتاج خلقه. قول عن المسائل. يقول في السطر الثاني رواه. لا حيوصي. وهي قراءة ابن أبي إسحاق، ورواها نصير عن الكسائي وغيره. شاذ لكن نعم. أي أعطى بني آدم كل شيء خلقه مما يحتاجون إليه. فالقراءتان متفقتان في المعنى. نعم. قوله تعالى: قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: فما بال القرون. قال فما بال، البال الحال، أي ما حالها وما شأنها عن الأمة الماضية. نعم. فأعلمه أن علمها عند الله تعالى، أي إن هذا من علم الغيب الذي سألت عنه، وهو مما استأثر الله تعالى به لا يعلمه إلا هو. يعني كأنه يقول يعني القرون الأولى ما آمنوا، يعني آمنوا كما تدعوني. نعم. وما أنا إلا عبد مثلك، لا أعلم منه إلا ما أخبرني به علام الغيوب. وعلم أحوال القرون مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ. وقيل المعنى: فما بال القرون الأولى لم يقروا بذلك. أي فما بالهم ذهبوا وقد، يعني خبرهم فيما بين الناس يعني وصل أنهم لم يؤمنوا. نعم. أي هو يسأل هنا سيدي. إيه عم يقول له يعني القرون الأولى اللي قبل ما آمن يعني ما سلموا. سيدنا موسى يعلم من قبله من الأنبياء وما جرى. يعني بالتفصيل، لا يعلم بالتفصيل. نعم. أي فما بالهم ذهبوا وقد عبدوا غير ربك. يعني لم يقروا. ليش لم يقروا؟ يعني هذا لا يعلم سيدنا موسى، تكبر، تجبر، تأبي، بلاها. يعني وقيل إنما سأله عن أعمال القرون الأولى فأعلمه أنها محصاة عند الله تعالى ومحفوظة عنده في كتاب، أي هي مكتوبة، فسيجازيهم غدا بها وعليها. وعنى بالكتاب اللوح المحفوظ، علم عند ربي في كتاب. نعم. قيل هو كتاب مع بعض الملائكة. الثانية: هذه الآية ونظائرها مما تقدم ويأتي تدل على تدوين العلوم وكتبها لئلا يعني علم عند ربي في كتاب، يعني مكتوب. فإن الحفظ تعتريه الآفات من الغلط والنسيان، وقد لا يحفظ الإنسان ما يسمع فيقيده لئلا يذهب عنه. قيد علومك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. العلم صيد والكتابة قيد. نعم. وروينا بالإسناد المتصل عن قتادة أنه قيل له: أنكتب ما نسمع منك؟ قال: وما يمنعك أن تكتب؟ وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب. فقال: علمها عند ربي في كتاب. يعني يكتب، يأمر بالكتاب، الأمر كأنه هو الفاعل، والذي يكتب هو بمدد من الله. نعم. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه، فهو موضوع عنده: إن رحمتي سبقت غضبي، تغلب غضبي. يعني كتب مجملة ما يعني سطر ذلك يعني على نفسه سبحانه وتعالى، يعني كأنما أوجبها على نفسه. يعني معنى ذلك يعني لا تتغير. ليش الكتاب؟ الكتاب أكيد يعني لا تتغير سبحان الله وتعالى. نعم. وأسند الخطيب أبو بكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه الحديث ويعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أسمع منك الحديث يعجبني ولا أحفظه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعن بيمينك وأومأ إلى الخط. وهذا نص. الله فعلا يعني الكتاب فعلا يعني تثبت. لكن ما أذكر شيء كتبته إلا حفظته، طالما كتبته حفظته. نعم. وعلى جواز كتب العلم وتدوينه جمهور الصحابة والتابعين، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بكتب الخطبة التي خطب بها في الحج لأبي شعب رجل من اليمن لما سأله كتبها، أخرجه مسلم. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيد العلم بالكتاب. وقال معاوية بن قرة: من لم يكتب العلم لم يعد علمه علما. نعم، لم يكتب لكن يكتب ليحفظ وليبقى مكتوبا. العلم في الصدور وليس في السطور. ليس علما ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه أو ما وعاه الصدر. نعم. وقد ذهب قوم إلى المنع من الكتب، فروى أبو نضرة قال: قيل لأبي سعيد رضي الله عنه: أنكتب حديثكم هذا؟ قال: لم تجعلونه قرآنا؟ ولكن احفظوا كما حفظنا. ما شاء الله. وما أجابه يعني ممكن إنسان يعني يحفظ. يعني بعض الناس له فكر جوال يعني واسع، وبعضهم له حفظ ما عنده فكر، وبعضهم عنده فكر وحفظ. الله يرحم شيخنا الشيخ حسن، اللي بعض الناس يمتازون يعني بالحفظ، بعض الناس يمتازون بالفهم. بالفهم، وبعضهم بالفهم والحفظ، اللي مثل الإمام الشافعي يعني. أما الحفظ مو كل الناس، يعني بعض الناس يحفظ حفظ ما شاء الله كأنه مسجل، لكن سألوا على فهمه ما بيفهمه. الله يرحم الشيخ عبد القادر البركي، قال لي يا شيخي كان معنا واحد يعني لهم جلسة بالأسبوع أسبوعية يسألوا عن بعض عن بعضهم، يجلس معهم هذا حافظ الألفية كأنها بين عيني، قال لي لكن ما بيفهم النبيتين، حتى سموه الحمار الألفي. يعني لينا يعني ان يعني الفاعل الفاعل والذي كمرفوع يتعزل من وجهه نعم الفتى، يعني ويجب لنا كأنه عمر الألفية بس قالوا على معنى ما في ما في. والله يرحم ولد الشيخ ابن الشيخ حسن أصغر أولاده رحمه الله اسمه حسان، كان يشتغل يعني اختصاصه بفرنسا كان بالكمبيوتر وغيره يعني، وعمل جهاز يعني جديد ما هو موجود بفرنسا يعني، وأخذ عليه دكتوراه. رآني أحفظ الشاطبي قال لي شو هذا البيت هذا، قال لي أنا إذا بدي أحفظ هيك بيت بدي أكتبه 60 مرة ويمكن ما أحفظه، بس من حيث الفهم فهيم. شيخ حسن الله يرحمه قال لي هذا أفهم أولادي، مع أنه له الله يرحمه الشيخ عبد الرحمن ما شاء الله قمة، له عبد الله، له عبد الرزاق، له دكتور مختص بالأطفال اسمه محمد، له طبيب أسنان اسمه إبراهيم، له طبيب دكتوراه مختص بالجيولوجيا، وكلهم يعني جيدين يعني سابقين يعني باختصاصاتهم. قال لي هذا أزكى أفهم أولادي هذا، يعني عن حسان أشهر لي، يعني كان طالع هيك قاعد بغرفة لحاله مثل النعسان أو شيء طالع، قال لي شوف شلون طالع، قال لي بس هذا أفهم أولادي. الله يرحم، بس حفظ ما يحفظ يعني ما بيحفظ، أما فهم يفهم. فرحمه الله قال لي بعض الناس يفهم ويحفظ، قال لي هذا يعني لا يشق له غبار مثل الإمام الشافعي الله يرضى عنه، فهم وحفظ يعني الله يمدنا مدده. نعم. وكان وممن كان لا يكتب الشعبي ويونس بن عبيد وخالد بن الحذاء، قال خالد ما كتبت شيئا قط إلا حديثا واحدا فلما حفظته محوته. والله شو هالأمة. وابن عون والزهري. وقد كان يعني الذي يكتب مثل ما أن ليس علما ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما وعاه الصدر. نعم هذا علم. كان بعضهم يكتب فإذا حفظ محاه. منهم محمد بن سيرين. ليش يعني ما يمحوه، حفظته اتركه لغيره، يعني شو ما في دفتر يعني ولا على اللوح بيكتب عشان يكتب غيره يعني. وقال ما هو الآلة التي يكتبون فيها حتى يمحوا، وما هي الأداة التي يمحون بها يعني. نعم. وقال هشام بن حسان ما كتبت حديثا قط إلا حديث الأعماق فلما حفظته محوته. هنا هي نصون على الأحاديث الأحاديث النبوية أم على ما كتبت ما أعمقون ما كتبت حديثا قط إلا حديث الأعماق إيه لكن كل شيء مهم يكتبونه بس الأهم هو الحديث الحديث يعني المقابل لهذه الحديث التي رواها أن هي تعارض أنه لا تكتب يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن هذا الباب سيدي ليه ما يكتبوا يعني جاب يكتبوا وجاب لا تكتبوا في أدلة جاب يكتبوا وجاب الحديث اللي قال يكتبوا فيه أخوة جامع الله رواه مسلم نعم لا دم أنا قيد وقال لذلك قالوا يعني الناس والعلماء قالوا الكتاب قيد والعلم صيد نعم شوف على كلامه فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها نعم قلت وقد ذكرنا عن خالد الحذاء مثل هذا وحديث الأعماق خرجه مسلم في آخر الكتاب لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق الحديث ذكره في كتاب الفتن وكان بعضهم يحفظ ثم يكتب ما يحفظ منهم الأعمش وعبد الله بن إدريس وهشيم وغيرهم وهذا احتياط من الحفظ على لأنه أحيانا يغيب يعني والذهن ما يبقى كما هو والله أمور يعني أعرفها وتكرار مرات أذكر تذهب عن الدماغ بالكلية يعني نعم والكتب أولى على الجملة وبه وردت الآية والأحاديث وهو مروي عن عمر وعلي وجابر وأنس رضي الله عنهم ومن يليهم من كبراء التابعين كالحسن وعطاء وطاووس وعروة وعروة بن الزبير ومن بعدهم من أهل العلم قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون كله يعني أن كتبنا أكدنا يعني نعم وقال تعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة يا رب الآية وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر مكتوب يعني وكل يعني صغير وكبير مستطر نعم وقال علمها عند ربي في كتاب إلى غير هذا من الآية وأيضا فإن العلم لا يضبط إلا بالكتاب الشيخ كان يكتب كثير معناها الله يرحمه نعم ثم بالمقابلة والمدارسة والتعهد والتحفظ نعم والمذاكرة والسؤال والفحص عن الناقلين والثقة بما نقلوا وإنما كره الكتاب من كره من الصدر الأول لقرب العهد وتقارب الإسناد ولئلا يعتمده الكاتب فيهمله أو يرغب عن تحفظه والعمل به فأما والوقت متباعد والإسناد غير متقارب والطرق مختلفة والنقلة متشابهون وآفة النسيان معترضة والوهم غير مأمون فإن تقييد العلم بالكتاب أولى وأشفى والدليل على وجوبه أقوى نعم